إذا سهى فإنه يسجد سجدتين ثم يتشهد ثم يسجد. يرد عليهم مثلا أنه في صلاة الفجر لو سهى سوف يتشهد مرتين، إذن يتورك. نقول لا، نص على ذلك قال يتورك، وقالوا إنه في تشهد في سجود السهو إذا تشهد يكون حاله في التشهد الذي في سجود السهو كحاله قبل السلامة. نص على حاله قبل السلامة، يعني إن كان قبل سلامه متوركا تورك، وإن كان مفترشا افترس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.